سائل يقول: هل يخلد في النار من قتل نفسه؟ من قتل نفسه ارتكب كبيرة، والكبائر متوعد بالنار ولا يخلد في النار عند أهل السنة والجماعة، إنما هذا عن الخوارج يخلدون العاصي إلا إذا استحل، إذا استحل قتل نفسه واستحل قتل غيره هذا يكون ردة. أما إذا كان قتل نفسه طاعة له والشيطان جزاء عدم الصبر، أو قتل غيره طاعة له والشيطان ويعلم أن قتل نفسه حرام ويعلم أن قتل غيره حرام، فهذا عاصي، عاصي ارتكب كبيرة. وما جاء في الآية الكريمة مخلد ومن يقتل متعمدا فجزاؤه جهنم مخلدا فيها، فهذا عند أهل السنة خلود مؤمد له نهاية، له أمد وله نهاية، بخلاف خلود الكفرة فهو خلود مؤبد لا نهاية له. نعم، جاء عن ابن عباس أن الكافر أن القاتل لا توبة له، وجاء عنه أنه له توبة، ولكن معنى قوله لا توبة له ليس معنى ذلك أنه خلد في النار، بل معنى ذلك أنه لا يعفى عنه، فلا بد أن يعذب ثم يخرج. نعم. سائل يقول: هل يجوز زيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم بالنسبة للنساء؟ إيش؟ زيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم بالنسبة للنساء. هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، جمهور على أن النساء لهن زيارة القبر والقبور، وقالوا إن الأحاديث جاءت أولا بالنهي، نهي الرجال والنساء ثم جاءت الرخصة. والقول الثاني لأهل العلم أنه نهي أن النساء منهيات، وأنه لما جاء الإذن للرجال والنساء جاء النهي للنساء، قال عز وجل: لعن الله زائرة القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. فالصواب أنهن منهيات، وهذا هو الذي حقق الشيخ الإسلام ابن تيمية وأئمة الدعوة رحمة الله عليهم. نعم. سائل يقول: ما صحة هذه العبارة: يجب أن تعتقد أن الله واجب الوجود لذاته، وما معناها؟ نعم، هذا صحيح، يعني الله تعالى واجب الوجود لذاته، يعني معناه هو ما نقول تعالى: لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، يعني أنه سبحانه وتعالى هو الأول الذي ليس قبله شيء، وليس لأوليته وليس لأوليته بداية، وهو الآخر الذي ليس بعده شيء، ليس لآخريته نهاية، هو واجب الوجود لذاته سبحانه وتعالى، لم يسبقه عدم سبحانه وتعالى، ولا يلحقه عدم ولا موت ولا نعاس، فهو واجب الوجود لذاته صحيح، بخلاف المخلوق فإنه موجود بإيجاد الله له، لأن الله أوجده، وما من مخلوق إلا والله خالق. أما الله فإنه واجب الوجود لذاته، لم يلحقه عدم، وهو الأول الذي ليس قبله شيء، وهو الآخر الذي ليس بعده شيء. نعم. سائل يقول: ما حكم فتح حساب جاري في البنوك الربوية مع عدم أخذ فوائد عليها؟ لا بأس، إذا احتاج إلى ذلك لا بأس بالحاجة أو الضرورة إذا اضطر إلى هذا، ولا يأخذ فائدة. نعم. سائل يقول: وإن استغنى فهو أولى. نعم. هل يجوز أن يصلي المسافر قصرا صلاة العشاء مع جماعة يصلون المغرب، بحيث يجلس بعد الثانية إلى أن يسلم الإمام فيسلم؟ نعم، هذا قول لبعض العلماء، وقول الثاني أنه ليس له ذلك، لا يصلي معهم، لأن الصلاة مختلفة، هذه ثلاثية وهذه ربعية، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، يصلي معهم نافلة، وإذا سلموا صلى العشاء. نعم. يصلي معهم نافلة ثم إذا سلموا يصلي العشاء، هذا هو الأحوط. وقول الثاني العلم أنه يصلي معهم العشاء ويجلس إذا قابل الرابع حتى يسلم الإمام ثم يسلم معهم. نعم. نعم، هذا الأحوط، أنه يصلي معهم نافلة ثم إذا سلموا يصلي المغرب ثم العشاء. نعم. فيه تعاون معهم، فإذا استغنى إذا لم يحتجها طيب، وإذا اضطر إلى هذا للضرورة إن يخشى ما يستطيع أن يبقي دراهم عنده للضرورة فلا بأس، وإذا أمكن بنوك لا تتعامل بالربا فهي أولى من غيرها، ينبغي التعامل معها. وإذا لم يمكن واضطر إلى ذلك يضع أهل الضرورة ولا يأخذ فائدة. نعم. هذا سائل يقول: هل لهذا الحديث أصل؟ خيركم من كان رزقه عند عتبة بابه. إيش خيركم؟ إيش خيركم من كان رزقه عند عتبة بابه. ما أعرف هذا الحديث، ما سمعت هذا الحديث. نعم. سائل يقول: فضيلة الشيخ، بعض الإخوة يسافرون إلى الشرق لكي يجلب خادمة لأهله، ومن ثم يختار واحدة ثم يتزوجها هناك، ومن ثم يستقدمها كخادمة. بعض الناس يسافرون إلى الشرق. الشرق؟ نعم. كي يجلب خادمة لأهله. نعم. ومن ثم يختار واحدة ويتزوجها هناك. ثم يستقدمها كخادمة، وذلك لتكون أو ليكون أولاده محرما لها. يكون. وذلك ليكون أولاده محرما لها وتكشف لهم مدة بقائها عندهم. نعم. إذا كانت مسلمة لا بأس يتزوجها، إذا كانت مسلمة أو كتابية، لكن ليس له أن يأتي بها على أنها خادمة، على أنها زوجة، ويخبر أولاده بأنها زوجة ما تكون خادمة، ولا يخفيها. والأولى أن لا يفعل هذا، لأن هذا يترتب عليه مشاكل، يترتب عليه أولاد فيما بعد، يترتب عليه أمور قد لا يستطيع التخلص منها، فالأولى أن لا يفعل. نعم. لكن إذا تزوجها وهي مسلمة أو كتابية فلا بأس، ولكن لا ليس له أن يخفي. الزواج ما في سر، الزواج يعلن ولا يخفيه. الزنا هو الإسراء، الزانيين هم اللذان يسران، أما الزواج فإنه يعلن، سن الإعلان والدف في الضرب بالدف فيه للنساء، يخبر أهله وأولاده، يعلن على أنه نكاح. نعم. وإذا كان هذا لا الدولة تمنع من الزواج، لا يخالف ولا تنوع. نعم. سائل يقول: فضيلة الشيخ، مدرسة أهلية تأخذ من أولياء الأمور مبلغا مقدما على أن تقوم بتدريس أولادهم أو بناتهم المرحلة الابتدائية والمتوسطة والثانوية، وبعد تخرجهم من الثانوية ترجع ذلك المبلغ إلى ولي الأمر بعد 12 سنة دراسية، فهل في ذلك محذور؟ ترجع نفس المال. نعم. هذا ربا، هذا ما يجوز، هذا قرض جرى نفعا، لا أقرضهم هذا المال انتفعوا فيه 12 سنة ثم رده إليه، هذا حرام، هذا حرام بالاتفاق، هذا قرض جرى نفعا، وكل قرض جرى نفعا فهو ربا بإجماع المسلمين. نعم. هذا ما يجوز هذا العمل، ولكن يعطيهم أجرة، أجرة سنوية أو أجرة شهرية، كل شهر يدفع لهم شيء معين، أما أن يدفعوا إليهم مقدما 100,000 و 120,000 ثم يستفيدون من هذا المال ويردونه عليه بعد 10 سنوات 12 سنة، فهذا ربا، لأنه أقرضهم هذا المال وانتفعوا به ثم رده عليه. نعم. نعم. السؤال الأخير يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. يقول: ثبت أن عيسى عليه الصلاة والسلام بعد نزوله من السماء يقاتل الكفار، وثبت أيضا أن الكافر إذا شم ريح عيسى عليه الصلاة والسلام فإنه يموت. نعم. كيف نجمع بين هاتين الروايتين؟ الله أعلم. نعم. جاء في الحديث أنه لا، أن لا يجد أحد نفسه إلا مات، وثبت أنه قاتلهم، الله أعلم، يحتاج إلى نظر الكلام العلماء في الجمع بينهم، ويحتمل أن هذا في وقت وهذا في وقت، أنه يقاتلهم في وقت، وفي وقت من شم ريحه مات، أو أن هذا لنوع من الكفار وهذا نوع من الكفار، الله أعلم، ما وقفت على شيء من هذا، يحتاج إلى نظر ورجوع إلى كلام أهل العلم في هذا، لعل إن شاء الله يأتي جواب عليه في الوقت الآخر إن شاء الله. وفق الله جميعا، رزق الله جميعا النفع والمصالح. سائل يقول: ما الضابط في تخفيف الصلاة؟ الضابط في تخفيف الصلاة المأمور به في قوله صلى الله عليه وسلم: من صلى بالناس فليخففه، خفف، هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لأن فعله وقوله، فعله قوله يفسره فعله، وقوله لا يناقض فعله، فهو لا يتناقض، وهو القائل عليه الصلاة والسلام: من صلى أحدكم الناس فليخفف، وهو القائل: أفتان أنت معاد، وفعله عليه الصلاة والسلام كما وصف أنس صفة صلاة النبي أنه كان عليه الصلاة كان يحزر له في الركوع 10 تسبيحات مع التدبر، وفي السجود 10 تسبيحات مع التدبر، وكان إذا رفع رأسه من الركوع وقف حتى يقول القائل قد نسي، وإذا رفع رأسه من السجدة جلس حتى يقول القائل قد نسي. فهذا هو التخفيف، التخفيف هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم، 10 تسبيحات في الركوع 10 تسبيحات في السجود هذا تخفيف، لكن 50 تسبيحة هذا تطويل، هذا التطويل إذا سبح 20 30 40 تسبيحة هذا تطويل، وإذا سبح 5 7 8 9 10 نقول هذا ما هو، هذا تخفيف، هذا فعل الرسول، هذا المراد بالتخفيف. المراد كما في الحديث تخفيف مع إتمام، ليس المراد تخفيف مخل، تخفيف مع إتمام الصلاة. ولهذا قال أنس ما رأيت أتم صلاة صلاة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان صلاة إيجاز مع إتمام، فهو عليه الصلاة والسلام لا يتناقض، يفسر قوله بفعله وفعله يحقق قوله عليه الصلاة والسلام. نعم. معاذ قال له النبي أفتان أنت يا معاذ، لأن معاذ رضي الله عنه بدأ في سورة البقرة، كان يصلي مع النبي ثم يصلي بأصحابه، فجاء رجل من الأنصار بناضحين طول النهار ويشتغل من مزرعته في الأحد، فلما كبر معاذ بدأ البقرة يقرأها كلها في ركعة، فلما رأى ذلك استمر معاذ يقرأ وتعبان متعب ما يستطيع طول النهار شغال يشتغل بمزرعته، فلما رأى ذلك نوى الانفراد وأتم صلاته، فنال منه معاذ، جاء في بعض أنه قال أنه منافق، فشكاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فغضب النبي قال فتان أنت يا معاذ فلا قرأت بسبح اسم ربك الأعلى، وهل أتاك حديث الغاشية والشمس وضحاها، من صلى بالناس فليخفف فإن من ورائه الضعيف والسقيم وذا الحاجة، وإذا صلى بالناس فليطول الباشا. هذا بعض الناس، قال المقيم ما يعرف بعض النقارين ما يعرف من النصوص إلا أفتن أنت معاذ وصلى بالناس فليخفف، ولا ينظر إلى الحديث الأخرى، ما يضم الحديث بعضها إلى بعض، الحديث يضم بعضها إلى بعض ويجمع بعضها إلى بعض ويعمل بها كلها، لا يضرب النصوص بعضها ببعض. نعم. نعم هذا هو اللي يفعله عليه الصلاة، كان يقرأ في الفجر كما في الحديث 60% 60 آية إلى 100 آية في الركعة أو في الركعتين، إذا كان في الركعتين 100 آية يكون كل آية 50 أو 30، وإذا كان في الركعة يكون 60 آية، وفي المغرب من قصاره، هذا بعض يعني في الغالب، لكن وربما قرأ من طوال في المغرب، ما يلازم القصار في المغرب، حتى قيل إن ملازمة في القصار في المغرب من سنة مروان الحمار، والذي يلازم القصار، وإلا النبي قرأ مرة في الطور وقرأ بالمرسلات وقرأ بالطربات ويقرأ كثيرا بالقصار. نعم. مرتب صلاة الجهرية لا تركع هذا ما كان يفعل هذا، لولا اختار من الآيات من السور ولا يقرأ القرآن من أوله إلى آخره في الفراغ، ما كان النبي يفعل في الصحابة. نعم. سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم. نعم نعم. لا بأس الصلاة صحيحة لو عاد الآية أو عاد السورة فلا بأس، الذي قرأ ثبت أنه قرأ سورة الزلزلة في الفجر في الركعتين كلتيهما في السفر. نعم. سائل يقول ما الجهل الذي يعذر الإنسان به؟ الجهل الذي يعذر به الإنسان الذي يعذر به هو الجهل الذي مثله يجهله، إذا كان أمرا دقيقا خفيا مثله يجهله فإنه يكون معذور، أما إذا كان أمر واضح ويعيش بين المسلمين فلا يعذر، لكن إذا كان في أمر دقيق خفي مثله يجهل هذا الشيء في مسألة دقيقة خفية هذا يعذر فيه، وكذلك الجاهل لا بد أن يسأل، فإذا كان يستطيع السؤال ولم يسأل فلا يكون معذور، لا بد أن يسأل لا بد أن يسأل، ويكون هذا الجهل الذي جهله في أمر مثله يخفى عليه، أما إذا كان في أمر واضح مثل ما جاء في الحديث في قصة الرجل الذي أمر أهله أن يحرقوه ويذروه في البحر قالت والله لئن قدر الله علي يعذبني عذابا شديدا، هذا أنكر كمال تفاصيل القدرة، وظن أنه إذا وصل إلى هذه الحالة أحرق وسحق وذر في البر وفي البحر فات على الله. والذي حمل على ذلك ليس العناد وإنما هو الجهل مع الخوف العظيم، ويثبت البعض ويظن أنه لو ترك ولم يحرق بعثه الله، لكن ظن أنه إذا أحرق وسحق وذر في البر فات على الله من شدة خوفه فغفر الله له. هذه أمر مسألة دقيقة خفيت عليه. نعم. سائل يقول: دخلت مع الإمام في التشهد الأول من صلاة الظهر، وبعد أن أتم الإمام الركعتين الثالثة والرابعة قام إلى خامسة فسبح المصلون ولم يرجع الإمام، فانقسم الناس إلى قسمين: قسم جلس ينتظر الإمام وسجد معه سجود السهو قبل السلام وسلموا معه، وقسم تابع الإمام حتى السلام وكنت أحدهم، فمن الصواب معه؟ المصيب أن جلس، تتحقق أن الصلاة خامسة فلا يتابع الإمام يسبح، فإن أجابه وإلا جلس ينتظر حتى يسلم، ومن تبعه ناسيا أو جاهلا، من قام مع الإمام ناسيا أو جاهل فليس عليه شيء، إذا كان ما عنده ضبط ولا يدري هل الإمام هذه خامسة أو رابعة يتابع الإمام، أما المتيقن أنها خامسة لا يتابع الإمام سبح، فإن رجع إليه وإلا جلس ينتظر حتى يسلم. والإمام كذلك، الإمام إن كان متيقن يجب، إن كان متيقن فله يقين، إذا كان عنده شك يجب عليه أن يرجع، إذا سبح به اثنان ثقتان يجب عليه الرجوع، إلا إذا كان متيقن، إذا كان متيقن لا يوافقه، له يقينه وله يقينه، المأموم له يقينه وله يقينه إذا كان متيقن، أما إذا كان عنده شك وسبح به اثنان يجب عليه الرجوع إلى قولهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رجع لم يرجع إلى قول اليدين حتى سأل الصحابة الحق ما يقول لي، قال نعم فأخذ بقوله. نعم. تلزمهم إعادة الصلاة. ها؟ تلزمهم إعادة الصلاة من أخطأ. إذا كان متعمد، أما إذا كان جاهل أو ناسي لا، الصلاة صحيحة. نعم. ما يعتد، إذا علم أنها زائدة لا يعتد. نعم، لا يعتد، إذا علم أنها زائدة لا يعتد. نعم. نعم يشير إليه، يشير إليه إذا كان ما قرأ الفاتحة يجب أن يأتي بركعة. نعم. نعم، إذا كان ما قرأ الفاتحة أو استطاع معناه ما صحت الركعة ولم ينتبه إلا في الركعة الثانية. نعم. أما إذا كان في نفس الفاتحة يعيد، إذا كان في الفاتحة يعيدها وما بعدها الآية الذي اسقطها أو الكلمة بالقيام، إذا كان باقي عليها ركعة. نعم نعم، ممكن لو قرأ شيء من الآية. نعم. سائل يقول: هناك امرأة كانت تترك الصلاة التي تترك الصلاة وقت الدورة وكذلك الصلاة التي تطهر فيها لمدة 10 سنوات، فما حكم الصلاة التي كانت تتركها عند الظهر؟ إذا كانت تعلم ممكن إحصائها تصليها، وإذا كانت كثيرة فرقوا أنها ما تعيد إلا الصلاة الحاضرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما أمر الأعرابي الذي المسير في صلاته إلا يعاد الصلاة الحاضرة، لكن إذا كانت معلومة تستطيع قضاءها تقضيها. نعم نعم، صلي المغرب والعشاء في أحد قوله العلماء، لأن المغرب العشاء إلى نصف الليل، وقت الضرورة إذا طلع الفجر، يطاف قبل طلوع الفجر صلي المغرب والعشاء أحرم، بعض العلماء يرى أنها صلي العشاء فقط، ولقد صلي المغرب والعشاء لأن الصلاتين تجمع إحداهما إلى الأخرى، مثل لو طهرت قبل المغرب تصلي الظهر والعصر. نعم، هذا وهو قول كثير من العلماء. نعم. سائل يقول: ما حكم صيد الذئاب والقردة والكلاب والصقور لأجل بيعها؟ إيش ما حكم؟ ما حكم صيد الذئاب والقردة والكلاب والصقور لأجل بيعها؟ يعني ما تباع، الكلب لا يباع، نهى عن ثمن الكلب، كذلك أيضا أسود النمور لأنها محرمة، كيف تباع محرمة؟ نعم. سائل يقول: هل يوصف الله عز وجل بأنه الموجود؟ لا هذا يخبر عن الله بأنه موجود. الصفات توقيفية وباب الخبر أوسع من باب الصفات، يخبر عنه بأنه موجود وبأنه ذات بأنه شيء ولا يتذكر شهادة، ولا يقال من أسماء الذات ولا الشيء ولا الموجود، الأسماء والصفات توقيفية، لكن الخبر أوسع، يخبر عنه بأنه متكلم ولا يقال إن صفاته متكلم لأنه لم يعلم. نعم. سائل يقول: فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. كان الأنبياء عليهم الصلاة والسلام إذا حزبهم أمر هموا إلى الصلاة، فلماذا نهي الرسول صلى الله عليه وسلم عن الصلاة وقت قائم الظهيرة وفيه تسجر جهنم؟ فلماذا نهي النبي صلى الله عليه وسلم، فلماذا نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن الصلاة وقت قائم الظهيرة وفيه تسجر جهنم؟ هذا أقول هذا نص نهى النبي عن الصلاة في هذا الوقت، قال إنه وقت تسجر فيه جهنم فهو منهي، كما نهي عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها، إذا جاء النص يجب الوقوف عندها. نعم. سائل يقول: هل الرحمة صفة ذاتية لله أم صفة فعلية؟ الله تعالى متصف بالرحمة، والرحمة رحمتان، الرحمة التي هي صفة من صفاته، هذه صفة من صفاته، هناك الرحمة المخلوقة كما جاء في الحديث: خلق الله 100 رحمة وأنزل إلى أهل الأرض رحمة فبها يترحم الناس حتى إن الدابة ترفع عافرها عن ولدها خشية أن يصيبه، فإذا كان يوم القيامة قبضها وكمل بها 100 يرحم بها الخلق. فالرحمة فالله تعالى رحيم، ما يقال إنه في وقت الرحيم وفي غير وفي وقت ليس برحيم، من صفات الله. نعم. آخر سؤال. نعم. يقول: تعلمون ما أصاب المسلمين من في هذه البلاد من المرض في جنوب البلاد، فما توجيهكم حيال ذلك، وما دور الدعاة في مثل هذا الضرر؟ فماذا إيش؟ يقول: ما دور الدعاة إلى الله عز وجل في تذكير الناس وتخويفهم بالله عز وجل؟ الضراعة إلى الله عز وجل والالتجاء إليه والاتعاظ وأخذ العبرة والصبر والاحتساب والتوبة إلى الله عز وجل من الذنوب والمعاصي. قال: وما أصابكم مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. يعتبر الإنسان ويأخذ العظة والعبرة ويتوب إلى الله عز وجل ويكثر الأعمال الصالحة. نسأل الله الجميع الثبات والاستقامة، نسأل الله الجميع العفو والعافية والسلامة. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا سائل يقول: فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل الفرق بين الفرض والواجب لفظي فقط، أم أنه يترتب عليه أحكام فعلية وتعبدية؟ وهل ما ذهب إليه الجمهور وابن قدامة في كتاب روضة الناظر من أنه اختلاف لفظي فقط صحيح؟ وهل ما ذهب إيش؟ يقول: وهل ما ذهب إليه الجمهور وابن قدامة في كتاب روضة الناظر من أنه اختلاف لفظي فقط صحيح؟ هذه مسألة أصولية، هل الفرض والواجب شيء واحد؟ الجمهور على شيء واجب، والأحناف يفرقون، الفرض هو الواجب المؤكد، هو الواجب المؤكد، أما الواجب فهو واجب مخفف، ولهذا يسمون الوتر واجب، يعني قريب من السنة، يسمون واجب ولا يسمون فرض، والفرائض الصلوات فرائض يسمون فرض، والسنة والوتر يسمى واجب ولا سنة، والجمهور لا يفرقون بينهما، يقول إن الواجب أقل، لأن الواجب قال تعالى: فإذا وجبت جنوبها يعني سقطت، فالساقط أضعف من الفرض. وأما جمهور العلماء فيرون لا فرض، الفرض هو الواجب والواجب هو الفرض. نعم. سائل يقول: هناك بعض البنوك تقدم قسائم شراء مجاني، فهل يجوز الشراء بها وتقديمها للفقراء؟ إيش هناك بعض البنوك؟ يقول: بعض البنوك تقدم قسائم شراء مجاني. قسائم إيش؟ قسائم شراء. شراء؟ نعم. مجاني، فهل يجوز الشراء بها وتقديمها للفقراء؟ كيف قسائم الشراء؟ يكون قسيمة للعميل وما أشبه ذلك، أنه يروح للمحل الفلاني ويأخذ مجاني. هذه القسيمة. فلاش؟ لأن بنوك ربوية. من باب التشجيع على فتح حساب ما أشبه ذلك. يقول السائل: هل يجوز أخذ هذه الأشياء وإعطاها للفقراء؟ نعم. يأخذون بها؟ لا بأس إذا كانت بدون شيء بدون مقابل لا بأس أن يأخذها يأخذها, لكن لا يحذر من أن يتعامل معهم بالربا, لا يفتح حساب عندهم يأخذ إذا وضع شيء الحمد لله. كانت مشروطة. نعم كانت مشروطة. مشروطة بأن يفتح حساب عندهم. لا لا لا يأخذ. يأخذها ويعطيها فقط. لا لا إذا كان بشرط لا لا يأخذ, أما كان بدون شرط لا بأس. نعم. سألني يقول إذا كان مذهب أهل السنة في الفتنة التي وقعت بين الصحابة هو السكوت عنها وعدم ذكرها والتعرض لها, فلماذا ذكرها الحافظ ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية؟ تذكر يذكر مع شجر بين الصحابة خلال التاريخ يذكر, ولكن يبين أن الصحابة إنما فعلوا ذلك عن اجتهاد, وأن منهم مجتهد مصيب ومنهم مجتهد مخطئ, وأنه ما بين مجتهد مصيب له أجران وما بين مجتهد مخطئ له أجر واحد. النصوص دلت على الخلاف اللي حصل بين الصحابة, دلت النصوص على أن علي رضي الله عنه معه هو المصيب, وأن معاوية معه مخطئون, ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة انضموا إلى علي رضي الله عنه, واستدلوا بقول الله تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي, فقالوا إن علي رضي الله عنه هو الخليفة الراشد الذي تمت له البيعة, وأهل الشام معاملتهم بغاة لكن لا يعلمون أنهم بغاة, يجب قتالهم حتى يخضعوا, فانضم جمهور الصحابة مع علي رضي الله عنه عملا بهذه الآية فقاتلوا التي تبغي حتى تبغي إلى أمر الله, وأهل الشام معاملتهم بغاة, ويدل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم في عمار فاقتله الفئة الباغية سمهم بغاة, وقال عليه الصلاة والسلام فامرق مارقة على حين فرقة من الناس تقتلهم أولى الطائفتين بالحق, خرج الخوارج وقتلهم علي رضي الله عنه, دل على أن أولى بالحق من معاوية, لكن معاوية وأهل الشام لا يعلمون أنهم بغاة مجتهدون يطالبون بدم عثمان, فلهم أجر الاجتهاد وفاتهم أجر الصواب, وعليهم معهم أجر الصواب وأجر الاجتهاد, وهناك بعض الصحابة أشكل عليهم الأمر ولم يعرف المصيب مع هؤلاء ولا مع هؤلاء, فاعتزلوا الفريقين منهم ابن عمر ومن سلمة بن الأكوع ذهب إلى البادية واعتزل الفريقين وتزوج وقال أذن للنبي صلى الله عليه وسلم في البدو, ومنهم أسامة بن زيد وجماعة أشكل عليهم الأمر, حتى سمهم بعض الناس أنهم سمهم مرجئة الصحابة من الإرجاء والتأخير لأنهم أخروا الفريقين أرجعوا أمرهم إلى الله ما تبين لهم, فجمهور الصحابة تبين لهم أن الحق ما علي. نعم هذا يبين لك يترحم على الجميع ويعرف أن لهم من الحسنات ما يغطي مصدر عنهم من الهفوات, وهذه الخلافات ما التي حصلت بينهم منهم له أجران ومنهم له أجر. نعم. سائل يقول ما الحكم في رجل يقود السيارة ومعه اثنين من أصحابه فانقلبت بهم السيارة ومات من معه ولأحدهما زوجة وأطفال صغار, فالزوجة تنازلت عن حقها من الدية وكذا الوالدين والأطفال, هل ينتظرون حتى يميزون أو تدفع الدية لهم في الحال؟ هذا عند المحكمة. سائل يقول هل هناك فرق بين الإسلام والإيمان؟ نعم الإسلام هو الأعمال الظاهرة والإيمان هو الأعمال الباطنة إذا اجتمع كما في حديث جبريل, فسر الإسلام بالأعمال الظاهرة والإيمان بالأعمال الباطنة, أما إذا أطلق أحدهما دخل فيه الآخر, إذا جاء الإسلام وحده دخل فيه الأعمال الباطنة والأعمال الظاهرة كما في قوله عز وجل إن الدين عند الله الإسلام, وإذا جاء الإيمان وحده دخل فيه الإسلام في قوله عز وجل الإيمان بضع وسبعون شعبة, إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع, إذا اجتمع صار لكل واحد منهم, وإذا افترق دخل فيه الآخر مثل الفقير والمسكين. نعم. هذا سؤال يقول ما حكم الاستدلال بالآيات في غير موضعها كقولهم لمن اسمه يوسف يوسف أعرض عن هذا وقولهم لا تبقي ولا تذر, فما حكم ذلك؟ ما ينبغي هذا, لكن الاقتباس لا بس اقتبس من الآيات القرآنية في محلها لا بس, أما في غير محلها لا. سائل يقول فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته, عليكم السلام ورحمة الله, لي بستان يبعد عن الرياض 400 كيلو, أذهب له بعض الأحيان وأقيم فيه يومين أو ثلاثة, فهل يجوز لي قصر الصلاة؟ نعم مسافر تقصر الصلاة لكن إذا سمعت الأذان وأنت وحدك تصلي مع الجماعة، إذا وجدت الجماعة تصلي معهم وتتم، وإذا كنت وحدك ومع مسافر تقصر. فضيلة الشيخ سائل يقول: متى يقال السلام على من اتبع الهدى؟ إذا كتب رسالة لغير مسلم يقال السلام على من اتبع الهدى، أو كان هناك جمع ليسوا من مسلمين يقول السلام على من اتبع الهدى. نعم. سائل يقول: ما مراد المتكلمين؟ إذا كان في أخلاق مجتمع فيه اخلاط مسلم وكفار وسلم عليه، لانه ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم مر في اول الهجره على على جماعه اخلاط من المسلمين والكفار فسلم عليه. نعم. سائل يقول: ما مراد المتكلمين بقولهم صفه نفسيه؟ صفه نفسيه يعني تتعلق بالنفس. المتكلمين ما ذكر انهم يقولون الصفه النفسيه، الصفه تتعلق بالنفس، لكن معروف عن المتكلمين انهم يقولون الصفات ما يثبتونها. نعم. ايه يعني صفه الكلام، ايه الكلام يقصد الكلام النفسي يعني مقصوده يعني يقول الكلام نفسي، ما يقول صفة النفسية، يقول الكلام نفسي يعني معنى كلام الله في نفسه ليس بحرف ولا صوت، هذا مقصوده. ما يقول صفة، يقول صفة الكلام الكلام معنى لا ليس بحرف ولا صوت، يقول كلام الله معنى قائم بنفسه ولم يتكلم بحرف ولا صوت ولا سمع جبريل منه كلمة، ولكن الله اضطر جبريل ففهم القائم بنفسه ففهم المعنى بس فعبر بهذا القرآن. فالقرآن عبارة عبر به جبريل، وبعضهم يقول عبر به محمد، وبعضهم يقول أخذ جبريل من اللوح المحفوظ، والله لم يتكلم، ما في الكلام ما في حرف ولا صوت، وإنما هو معنى قائم بالنفس كلام النفسي يعني. نعم. سائل يقول: ما المراد بقولهم كفر دون كفر؟ يعني كفر أصغر لا يأخذ من الملة، إذا طعنوا في النسب أني حلميت كفر دون كفر، أما الكفر الأكبر فهو مخرج من الملة. نعم. يقول السائل: هل تحد المرأة التي عقد عليها أو التي عقد عليها زوجها ولم يدخل بها إذا مات؟ نعم، إنما هذا في إذا طلقها قبل الدخول فليس عليها عدة. قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتمهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، هذا إذا طلقها، أما الوفاة تختلف عنها. نعم. سائل يقول: هذا هو الظاهر، هي تعتد وتتحد. نعم. هذا هو الظاهر. نعم. هذا لعموم الآية. نعم. يقول السائل: ما حكم السلام على القريبات من بنات العم ونحوهن؟ والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا الآية التي فيها والذين يتربصون والذين إيش تربصوا بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة ويذرون أزواج يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، هذا عام يشفي المدخل بها وغير المدخل بها. نعم. عام. نعم. يقول: ما حكم السلام على القريبات من غير المحارم من بنات العم ونحوهن والسلام والسؤال عن أحوالهن مشافهة؟ إذا كان سلام بالكلام مع التحجب تكون متحجبة وليس هناك خلوة فلا بأس، ولا هناك فتنة ولا ريبة لا بأس، هل يسلم عليه من بعيد يسأل عن حالها، يكون هناك معها محرم أو معها مثلا غيرها مثلا، ما تكون خلوة. أما وحدها في البيت لا، أو في السيارة وحدها هذا حرام لا يجوز، يخلو ببنت العم أو بنت الخال في السيارة أو في البيت وحدها أو في الغرفة وحدها حرام، لكن إذا كان معها زوجة كبيرة أو أم أو أولاد كبار وليس هناك فتنة ولا ريبة ولا خضوع بالقول مع التحجب فلا بأس. أما المصافحة لا، ما يصفحها ولا يقبلها ولا يقبل رأسها، يعني ليس محرم الأجنبي، لكن سلام بالكلام بهذا الشرط. ما يكون هناك خلوة يكون معهم غيرهم، ولا تكون متبرجة ولا تخضع بالقول، وليس هناك فتنة ولا ريبة. وإذا كانت فتنة وريبة ما ينبغي يبتعد حتى ولو كان معهم أحد، يكون فتنة وريبة. إذا كان هناك يخشى من الريبة أو إنسان مشبوه ابن عم مشبوه أو فاسق ويخشى عليه من الفتنة، يخشى عليها من الفتنة، لا لا يسلم عليه ولا تسلم عليه. نعم مسألة الرحم يتكلم بالهاتف أو كلام، لكن بهذه الشروط. أما إذا كان يخشى الفتنة لا يبتعد، يعني سلام عادي، سلام عادي معروف ما في ريبة ولا شك ولا هناك خلوة ولا خضوع بالقول من المرأة، وليس هناك خلوة هذا خطير، ولا مصافحة ما في مصافحة ولا تقبيل. نعم. يقول السائل ما يفعل بعض الناس يكون مثلا يصافح، فما يجوز المصافحة. فقال بعض أهل العلم، قال العلماء إن المصافحة أشد من النظر. مصافحة ما يصافح، ما في مصافحة ولا تقبيل، ولو كانت عجوز كبيرة السن يقبل رأسها لأنه ليس محرما له، ولا بد الحائل، ما في السلام بالكلام بدون مصافحة، لو بحائل ولا لا بحائل ولا بدون حائل. نعم مصافحة الكلام كافي. نعم نعم حجز المهانس جاءت وسلمت على النبي صلى الله عليه وسلم، قال من هذا؟ قالت المهانس، قال مرحبا بمحمد. لا بأس. والكلام لا، إذا كان كلام المرأة هي صوت المرأة ليس بعورة، إذا كان كلام عادي ما في خضوع. نعم. فما زالت الصحابيات يسألن النبي صلى الله عليه وسلم ويستفتين العلماء. أما إذا كان قريبة لا يبتعد. نعم. أو كان خضوع بالقول كذلك يبتعد. أو هناك تبرج لا هذا ممنوع، أو خلوة كل هذا ممنوع. نعم. ولو كبرت السن. يقول الشافعي لكل ساقطة لافرة رحمه الله، حتى ولا السافر ولا كبرة السن. نعم. السائل يقول امرأة هجرها زوجها أكثر من 27 سنة. نعم. وهي لا تريده وهو كذلك لا يريدها ثم مات، فهل عليها حداد؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، هذا مدة طويلة 27 سنة، كيف هذا هجر ذا؟ هذا مجتهد. لا يجوز للمسلم أن يهجر أخاه فوق 3، إذا كان هجر للدين فكانت يعمل كما شرع الله، فعظهن وهجرهن في المضاجع واضربهن، ولا يستمر هذه المدة، امساكم بالمعروف تصريح بإحسان. كيف جالسوا هذه المدة متهاجرين؟ نسأل الله العافية. هذا كأنه وحوش، كأنه نسأل الله العافية. لا حول ولا قوة إلا بالله. تعتد بشيء؟ ها إذا كان باقي إلا ما طلقها تعددت لكنهم عصاة في هذا والعياذ بالله، لأنهم يعني متهاجرين، وهذا ما يصير. إذا كان المعصية يفعل كما أمر الله، إذا كانت لا تقوم بحقه ناشز يعظها ثم يهجرها في الموضع ثم يضربها ضرب تأديب خفيف، وإذا ما صلحت الحال يطلقها ثم يبقى هالمدة. نعم صلى الله عليه وسلم. نعم. سائل يقول كيف نجمع بين قول النبي صلى الله عليه وسلم يأتي النبي ومعه الرهط، ويأتي النبي ومعه الرجل والرجلان، ويأتي النبي وليس معه أحد، وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر ما من نبي إلا وله من أمته حواريين وأصحاب. إذا كان له من أمته حواريين وأصحاب ما فيه منافاة، يعني ما من نبي له أتباع يعني إلا كان له من أمته حواريين. أما النبي الذي ليس له أتباع ما معرفة، النبي الذي ليس معه أحد، بعض الأنبياء قتلوا، مراد ما من نبي يعني له أتباع إلا كان له من أمته حواريين وأصحاب. هذا سائل يسأل عن أحوال إخواننا المسلمين في فلسطين وما يلحقهم من أذى وقتل من إخوان القردة والخنازير اليهود، يقول فهل ترون القنوت والدعاء لهم؟ لا، القنوت هذا لا بد يكون يرجع في هذا إلى ولاة الأمور أو تعميم مثلا من الوزارة ولا من الإفتاء، لأن كثير من الأئمة ليس عندهم، بعضهم ليس عنده بصيرة وليس عنده علم، يعني لكن يدعى لهم في السجود وفي في كل وقت، يدعى للمجاهدين في كل مكان. نسأل الله أن ينصر أخوان المجاهدين في الشيشان وفي فلسطين وفي كشمير وفي غيرها، نسأل الله أن ينصرهم وأن يؤيدهم وأن يرحم ضعفهم ويجبر كسرهم، وأن يوحد صفوفهم ويجمع كلمتهم، ونسأل الله أن يخذل أعداءهم الكفرة وأن يشتت شملهم وأن يقذف الرعب في قلوبهم وأن ينصر إخوان المسلمين عليهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه. بسم الله الرحمن الرحيم. سائل يقول: ما اعتقاد الجعد بن درهم؟ الجعد بن درهم أول من ابتدع القول بنفس الصفات، أول من حفظ عنه في الإسلام مقالة التعطيل هو الجعد، وكان إنكاره أنكر كلمتين، قال: إن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما، فذبح وقتله خالد بن عبد الله القاسي من العراق والمشرق الواسط، وكان بفتوى من علماء زمان ومن التابعين، ذبحه للحشاك يوم عيد الأضحى، خطب الناس العيد بعدما صلى بهم العيد، قال في آخر الخطبة: فأحوا تقبل الله ضحاياكم، فإني مرحم بالجعد بن درهم، فإنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما، ثم نزل من المنبر وأخذ الستين وذبحه. قال ابن القيم: ولذا ضحى بجعد خالد القسري يوم ذبائح القربان، قال: ليس إبراهيم خليله كلا ولا موسى كليم الداني، شكر الضحية كل صاحب سنة لله درك من أخي قربان. ولا شك أن هذه الضحية تعدل يعني آلاف الضحايا من الإبل والبقر والغنم، لأن يعني هذه قطع لباب الشر والفساد، قضى على الفتنة. ولكن مع الأسف أن هذا الرجل لم يمت حتى اتصل به شخص قال له جهل الصفاء، وأخذ عنه عقيدة نفس الصفات، ونشر التعطيل هذه العقيدة، فنسب إليه فقيل مذهب الجهمية، نسبة الجهم. نعم، هذا أول ما تكلم في الإسلام تعطيل نفس الصفات هو جهل كلمة فيه، لما اتخذ إبراهيم خليلا ولم يكن موسى، لكن يرجع إلى هذه الصفات جميع الصفات، لأن إنكار التكريم هذا إنكار للرسالات والكتب المنزلة كلها، وإنكار الخلة أيضا هذا قطع الصلة بين الله وبين عباده. نعم. سائل يقول: هل قوله صلى الله عليه وسلم عن حديث ساعة الإجابة في يوم الجمعة قال: وهو قائم يصلي، هل يعني هذا أن الإنسان إذا أراد أن يدعو فلا بد أن يكون ذلك في الصلاة؟ ما يزل ساعة الجمعة اختلف فيها على أقوال متعددة، قال حافظ الحجر: اختلف فيها على 40 قولا، ولكن أرجحها قولا، قول الأول أنها من حين يدخل الإمام الخطيب يوم الجمعة حتى تغلى الصلاة، يدعو مثلا في سكنات الإمام وبين الخطبتين وفي السجود وفي الصلاة، والثانية أن آخر ساعة يوم الجمعة بعد العصر، وجاء في هذا حديث. وقوله هو قائم يصلي، أجيب بأنه ما يلزم هذا أن يكون يصلي، لأن منتظر الصلاة في حكم المصلي، لأنه منتظر الصلاة ومنتظر الصلاة في حكم المصلي. نعم. سائل يقول: فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. ما رأيك في من يقول نعم. ما رأيك في من يقول أننا نحن الآن نكون في مرحلة القضاء وأن القدر قد سبق من الله عز وجل؟ إيش؟ ما رأيك في من يقول أننا نحن الآن في مرحلة القضاء وأن القدر قد سبق من الله عز وجل؟ القضاء والقدر، القضاء إذا أطلق وحده يراد به القدر، والقدر إذا أطلق وحده يراد به القضاء، وإذا اجتمع المراد بالقدر علم الله الأزلي، والقضاء ما قضاه وحكم به في عباده، فلا منافاة بين الكلمتين. نعم. سالم يقول: رجل يعمل مراسلا في بنك الربوي، فما حكم عمله ودخله؟ لا يجوز للإنسان أن يتعامل مع بنك الربوي ولا غيره مع من يتعامل بالربا، لأن الله تعالى يقول: وتعاون على البر والتقوى ولا تعاون على الإثم والعدوان، فليس له أن يعاونهم بشيء ولا أن يساعدهم. نعم. هذا سائل يذكر واقعة في جمعة مضت أن الخطيب تأخر ثم رقى المنبر أحد المصلين وقرأ سورة قاف، ثم رقي المنبر، رقي أصل ثم أن أحد المصلين رقي المنبر وقرأ بسورة قاف في الخطبة، ثم في الخطبة الثانية دعا بدعاء يسير ثم نزل، فما حكم هذه الخطبة؟ لا بأس، كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بقاف، بعض الصحابية ما أخذ القاف المجد إلا على رسول الله على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ كل جمعة على المنبر، إذا حمد الله وأثنى عليه وصلى على نبيه وأمر الناس بتقوى الله ثم قرأ سورة قاف موعظة عظيمة خطبة. وكذلك الخطبة الثانية يستفتحها بالحمد لله والشهادة لله تعالى الوحدانية ونبي رسالة وصلت عن نبيه ويأمر الناس بتقوى الله ثم يدعو حسن. نعم. سائل يقول: فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. رجل في إمام مسجد يقرأ على المرضى ويدخل في غرفة في بيته، يقول أنه يذهب إلى مكة خلال دقائق في هذه الغرفة. يذهب إلى مكة؟ نعم. ويقول أنه من الذين تطوى لهم الأرض. هذا مشعوذ، هذا من السحرة المشعوذين. لأن الجن تطير ببعض السحرة. يقول ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أن بعض السحرة تطير به الكهنة يوم عرفة، يوصلونه إلى مكة ثم يرجعون به، ويقول أنه كان مع الناس ولم يحج ولم يحرم ورجع في يوم. هذا من تلاعب الشياطين به. الشيطان قد تحمل الإنسان في الهواء، وقد تطير به في الهواء، قد تغيص به في البحار، وقد يدخل النار فلا يظهر بذلك. هذا من أولياء الشيطان صلى الله عليه وسلم. نعم. سائل يقول: لا يجوز الإنسان أن يتعالج عنده ولا يؤتى إليه، بل يجب أن يبلغ عن ولاة الأمور ولا يصلى خلفه. ما تصلى خلفه إذا كان يقول هذا الكلام، مشعوذ، وإنما يرفع به إلى ولاة الأمور حتى يرفع إلى المحكمة، فيستتى فإن تاب وإلا قتل، نسأل الله السلامة والعافية. نعم. نعم. لا، ما ينبغي هذا. الجن ما نراهم ولا نعلم أحواله، قد يجرونه إلى ما لا تحمد عقباه. ما ينبغي الإنسان، قد يجرون فيما قد يكون منافقين يحسبهم مؤمنين وهم منافقون، ثم بعد ذلك يجبرونه ويلزمونه بالكفر والشرك، نعوذ بالله. فلا ينبغي أن يتمادى معهم. نعم. نعم. قد اختفى لأسباب يعني أسباب. نعم. سأل يقول: إذا كان أعزل ولا سمعه لم يتحصن بالأوراد ولا بالأذكار. نعم. يقول السائل: ما ضابط الصف الأول في المسجد الحرام؟ خلف الإمام. وكان خلف الإمام، الصف الذي خلف الإمام في المسجد الحرام وفي غيره، الدائرة التي تدور على الكعبة هذا هو، لكن الصف متصل يدور على الكعبة هذا هو الصف الأول. نعم. يقول السائل: وقد يقال أن الصف الأول بالنسبة للمسجد الحرام الكعبة الجهة الثانية ما كان أقرب إلى الكعبة، ما كان خلف الإمام يكون خلف الإمام، وما كان الجهة الثانية يكون ما كان خلف الكعبة. لكن الناس الآن يحرصون على الخط الذي يكون خلف الإمام ولو كان من الجهة الأخرى. نعم. سؤال يقول: قول الرسول صلى الله عليه وسلم في فضل أهل العلم أن الحيتان تستغفر له في البحر، فما وجه تخصيص الحيتان بذلك؟ جاء في بعض الحديث أن معلم الناس الخير يستغفر له الحيتان في البحر وفي السماء، جاء في بعض الحديث. نعم. يقول السائل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف الجمع بين قوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وبين قوله صلى الله عليه وسلم لرجل: أبي وأبوك في النار؟ هذا محمول على أنه بلغت الدعوة، يعني أهل الفترات على أحوال، منهم من بلغت الدعوة ومنهم والد الرسول قال إن أبي وأبوك في النار، أما من لم تبلغ الدعوة فإنه امتحن يوم القيامة. مثل أم الرسول عليه الصلاة والسلام قال: استأذنت ربي في أن أزورها فأذن لي، واستأذنت في أن أستغفر الله فلم يؤذن لي، وبكى وبكى من حوله، سارها وبكى من حوله، لأن ما تدخل الجاهلية. فأهل الجاهلية منهم ما بلغت الدعوة، منهم كان موحد، قص بن سعد الإيادي، زيد بن عمرو النفيل يطلبون دين إبراهيم كانوا على التوحيد، ومنهم بلغت الدعوة فغير وبدل، ومنهم من مسكوت عنه، وهذا يمتحن يوم القيامة. السؤال الأخير وقد تكرر، وهذا ذهب إلى هذا الشيخ الإسلام وابن القيم وغيرهم، أنهم جاءت فيهم أحاديث من الفترات امتحنوا فيها أحاديث ضعيفة لكن شد بعضها بعضا تدل على أنهم امتحنوا. نعم. يقول السائل: هل يقاس ما أصاب منطقة جيزان من حمى الوادي المتصدع بطاعون عمواس من حيث دخول منطقة أو الخروج منها؟ لا، ليس هذا، ليس بظاهر هذا، هذا خاص بالطاعون. وفق الله جميعا. وفق الله. الرحمن الرحيم. هذا سائل يقول: فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما سبب التفريق في تسمية بني إسرائيل تسميتهم في القرآن بنو إسرائيل ومرة يسميهم الله عز وجل اليهود؟ هل في ذلك سبب؟ بنو إسرائيل اسم ليعقوب عليه الصلاة والسلام وهم بنوه، واليهود هذا اليهود بنو إسرائيل اسم اليهود والنصارى الأعم، لأنهم من سلف يعقوب، يعقوب هو إسرائيل عليه الصلاة والسلام، ولهذا سمت هذه الدولة اليهود سموا دولة إسرائيل. ولا ينبغي بعض الناس يلعن إسرائيل على الدولة يعني، لكن ما ينبغي هذا لأنه اسم نبي، إنما يلعن اليهود. قل اليهود جزء من بني إسرائيل، تارة الله يخاطب اليهود وتارة يخاطب النصارى وتارة يخاطب الجميع، يقول هي بني إسرائيل. نعم. هذا سائل يقول: ذكرت حفظك الله في حديثك بأنه لن يكون هناك مؤمن أو مسلم على وجه الأرض حين تقوم القيامة، فكيف نوفق بين ذلك وبين الحديث الذي يذكر أن الصالحين يقوم الليل ويصلوا ويطول عليهم الليل بعد ذلك تخرج الشمس من مغربها؟ إيه صحيح، هذا تعطل الشمس من مغربها قبل الروح المؤمن، تعطل الشمس من مغربها، تطلع الشمس من مغربها، وحينئذ يغلق باب التوبة وليس هناك إيمان جديد، فالمؤمن يبقى مؤمن والكافر يبقى مؤمن، وتأتي الدابة تسم الناس بجباههم، فالمؤمن تسم بسمة بيضاء فيبيض لها وجهه، والكافر سمة سوداء فيسود لها وجهه، فيتبايع الناس في أسواقهم، خذ هذا يا مؤمن بعد هذا يا كافر، لنغلق باب التوبة، والمؤمن بقي على إيمانه والكافر بقي على كفره، وليس هناك إيمان جديد. ثم بعد مدة تأتي ريح طيب وتقول الرحم المؤمن المؤمنات، وتطول تلك الليلة التي تضرع في الشمس من مغربها، كل هذا قبل الرحم من المؤمنات أو رحم من المؤمنات بعد ذلك. نعم. سالم يقول: هل نجاسة السباع وكل ذي ناب كنجاسة الكلب والخنزير عينية أم ما هو الحال؟ نعم، نجاسة عينية، نجاسة عينها نجسة كجميع السباع، لكن الكلب نجاسة الكلب أشد، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا ولغ الكلب فينا أحدكم فليغسله سبعا إحداهن بالتراب، هذا خاص بولوغ الكلب، وغيره من السباع فهو أقل، لكنها نجسة كل السباع، الأسد والنمر والفهد والذئب كل هذه نجسة، نجسة العين. نعم. لكن في ورودها على الماء شيء آخر، الماء الذي ترد عليه السباع الأصل فيه الطهارة، إذا وردها على الغدران إلا إذا تغيرت أوصافه الثلاثة، أما هي فهي نجسة العين، كذلك الحمار الأهلي نجس العين، لكن إذا شرب من الماء فالأصل فيه الطهارة إذا كان كبير. نعم. صديقه أهداه هدية، ووالد صديقه يعمل في البنك كمشرف صرافين، فما حكم قبول هديته؟ لا بأس، لا بأس. نعم. يقول: ما حكم الجمع بين سنة المغرب قضاء مع سنة صلاة العشاء؟ سنة لا يجمع بين سنتين، كل سنة واحدة، لكن سنة المغرب إذا دخل وقت العشاء فات وقتها، إنما تقضى في الوقت إلا سنة الفجر، فهو مخير بين يقضيها بعد الصلاة أو بعد طلوع الشمس، وما عداها في الوقت، سنة الظهر القبلية والبعدية إلى دخول وقت العصر، سنة المغرب إلى أذان العشاء، سنة العشاء إلى نصف الليل. نعم. يقول السائل: هل يجوز وصل سنتي الظهر القبلية ببعضهما بأن تكون أربع ركعات متصلة؟ إيش؟ هل يجوز؟ يقول: هل يجوز وصل الأربع ركعات قبل الظهر ببعضهما بأن تكون أربعا متصلة؟ السنة أن يسلم كل ركعتين، هذا هو السنة، والأحناف يصلونها بسلام واحد، وجاء في الحديث صلاة الليل مثنى مثنى، وجاء في رواية النسائي صلاة الليل والنهار، لكن طعن بعض الحفاظ في كلمة والنهار، الجمهور يرون أنه لا بأس في النهار أن يصلي أربع ركعات بسلام واحد، لكن الأولى أن يسلم كل ركعتين، أما الليل فلا يجوز السلام أكثر من ركعتين إلا إذا نوى وتر، وتر بثلاث سرد أو بخمس أو بسبع أو بتسع، أما يصلي أربع ركعات بسلام واحد أو ست ركعات هذا ما يجوز. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، وهذا خبر بمعنى الأمر، بمعنى صلوا الليل مثنى مثنى. نعم. يقول السائل: ما الفرق بين القمار والميسر؟ اسمان لمسمى واحد، القمار هو الميسر والميسر هو القمار. نعم. ما حكم المسابقات التجارية التي توضع في المحلات ويشترطون الشراء للدخول في المسابقة؟ لا يجوز، هذا من القمار. يشترط شيء فهذا من أو يشتري جريدة، حتى ولو اشترى جريدة هو يسابق، لأنهم يقصدون كل واحد يشتري جريدة بريال أو ريالين يحصلون آلاف ملايين، ثم يعطون جزء يسير هدية. نعم. أما إذا كان ما في شيء مسابقة بدون شيء، ما تدفع شيء ولا تشتري شيء، لا بأس. أما تشتري شيء منهم أو تشتري جريدة أو شيء، لا. نعم. يقول السائل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. جماعة كانوا خارج مدينة الرياض في أحد الاستراحات، وكان بجوارهم مسجد يبعد حوالي 500 متر، فصلوا في الاستراحة خشية تفرق الجماعة، فما رأيك في صلاتهم؟ إذا كان بعيد فلا يسمعون النداء الصوت المعتاد فلا بأس، أما إذا كان يسمعون النداء الصوت المعتاد يجب عليهم إجابة المؤذن. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء ثم لم يجب فلا صلاة له إلا النوم. لكن لو ذهبوا كان أحسن، حتى ولو بالسيارة، لكن إذا كان بهذه النية أنهم يتفرقون له وجه، وإن كان الأولى أن يصلوا في المسجد. نعم. يقول: سئل أحدهم عن قوله تعالى: إنه كان توابا، فقال: كان هنا تفيد الاستمرار والديمومة. نعم صحيح، لم يزل سبحانه وتعالى تواب، تواب يثوب على التائبين في كل وقت سبحانه وتعالى. نعم. يقول: ما حكم إقامة صلاة الاستسقاء في المدارس، ومتى يبدأ وقتها؟ لا، إقامة الاستسقاء ما هو في المدارس، إقامة الاستسقاء في المصليات على حسب ما ينظم ولي الأمر في المصليات. وبالمناسبة قد إن شاء الله صلاة الاستسقاء، نسأل الله أن يغيث القلوب بالإيمان وبلاد الرحمة والأمطار. ينبغي للمسلمين أن يهتموا بصلاة الاستسقاء ولا يتساهلوا بالسنة، بعضهم يتساهل وينام، هذا غلط. ينبغي الإنسان أن يشارك المسلمين في صلاتهم وفي دعائهم، لعل الرحمن تنزل فتصيبك معه. عندنا درس إن شاء الله غدا، الدرس إلى طلوع الشمس وقريب من طلوع الشمس، الشمس تطلع غدا 6 أو إلا دقيقة، يمكن الصلاة الاستسقاء 6:30 أو 6:30 أو 5 أو 3، إن شاء الله ننصرف قبل الوقت بوقت كافي. عندنا درس لكنه درس قصير، إن شاء الله نأخذ صف مسلم نصف ساعة أو قريب منه ثم ننصرف. نعم. نعم. تعميم إيش؟ في تعميم. في تعميم هذا شيء آخر. نعم. ما صلوا. نعم. تعميم من من؟ وزارة المعارف. ها؟ وزارة المعارف. إيه. اللي تتولى هذه وزارة الشؤون الإسلامية اللي تتولى هذه، اللي كان عممت عليها وفي تنسيق بينها وبين وزارة المعارف. نعم. لا، لأنه يومان تعرض فيهما الأعمال على الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم: يومان تعرض فيهما الأعمال الله، فأحب أن يعرض عملي وأنا الصائم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا سائل يقول: أعطاني أحد المحسنين مالا لأتصدق به نيابة عنه، فهل يجوز أن آخذ هذا المال عوضا عن معسر أطلبه نقودا ولا يستطيع أداءها؟ لا، ليس كذلك، إنما توزعها على حسب ما وكلك، لأن هذا فيه حظ لنفسك. نعم. يقول السائل: ما حكم الاستثمار في صندوق المضاربة الشرعية في الأسهم الدولية؟ إيش؟ يقول: ما حكم الاستثمار في صندوق المضاربة الشرعية في الأسهم الدولية في شركة الراجح البنك، علما بأنه تقوم عليه هيئة شرعية ويقطع جزء من الأرباح ويتصدق بها تطهيرا للمال؟ ما أنا ما أعرف كيفيتها، لكن إذا كانت مضاربة شرعية ما في أشكال فلا بأس. يعني مضاربة الشرعية يكون بين اثنين، أحدهما يدفع المال والآخر منه العمل، ويكون الربح يكون الربح لا يكون الأجرة على حسب ما يتفق بالربح مثل بالنصف أو بالربع، أحدهم له الربع والآخر ثلاثة الأرباع، إذا كان ما فيها ما فيها محذور فلا بأس. وأما هذه ما أعرف أنا كيفيتها ولا أستطيع، لكن إذا كان ما فيها إشكال موافقة للشرع، إذا كان فيها قرّت الهيئة الشرعية. نعم. سؤال يقول: ما حكم التأجير المنتهي بالتمليك؟ على صدر فيه اعتبار العلماء بيان بأنه ممنوع، لأنه عقدين في عقد، ولكن كمل التأجير ثم يعقد العقد، أو كمل أو يضمن أو يرهن إذا كان يبيعه بيع ويرهن. أما أن يكون التأجير أوله تأجير وآخره تمليك، هذا عقد في عقدين في عقد، صدر فيه بيان من أكثر العلماء بالمنع. نعم. سائل يقول: فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. ما السنة في وضع القدمين في السجود؟ هل تضم بعضها إلى بعض؟ السنة المجافاة، كان يجافي بطنه جافي عضده عن جنبيه وبطنه عن فخذيه وفخذيه عن ساقيه، وهذا يقتضي ألا يلاصق، لا يقارب القدمين، يكون بينهما فجوة يسيرة. نعم. يقول السائل: ما الشيخ قوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافع الأخبثان، ولا وهو يدافع الأخبثان الحديث، هل الراجح أن النفي نفي للصحة أم نفي للكمال؟ نعم، هذا عند كثير من العلماء نفي للصحة، وأنه إذا كان يدافع الأخبثان لا تصح صلاته، وكذلك إذا كان بحضرة طعام ونفسه تتوق. وقال آخرون إن هذا لنفي، إنه لنفي الكمال، وإنه إذا صلى فصلاته صحيحة مع الكراهة. والقول بأنه نفي الصحة نفي قول قول، وليس ذلك المدافع قوية، فلا ينبغي الإنسان أن يصلي، وكذلك في نفسه تتوق إلى الطعام. أما إذا كانت المدافع ليست قوية وصلى، فأرجو أن تكون الصلاة صحيحة. بكل حال فالأولى له أن يستفرغ ثم يصلي حتى يقبل على صلاته، حتى لا يكون منشغل. وكذلك إذا كان محتاج إلى الطعام وقدم بين يديه يبدأ بالطعام. نعم. يقول: هل من أراد أن يتقدم إلى وظيفة إمامة مسجد هل يشرع له أن يصلي صلاة الاستخارة؟ كل أمر فيه إشكال يشرع صلاة الاستخارة، إذا أشكل عليه الأمر ولا يدري هل يستطيع يقوم بالإمامة وهل يقدم أو لا يقدم. نعم. يقول السائل: إذا قدم المسافر إلى بلد غير بلده ونوى الإقامة أقل من 4 أيام، فهل تلزمه صلاة الجماعة إذا كان المسجد قريبا منه ويسمع النداء؟ نعم، ليس له أن يصلي وحده إذا كان يسمع النداء، الواجب الجماعة واجبة في الحضر وفي السفر. أما إذا كانوا جماعة مسافرون، إذا كانوا جماعة مسافرين وأحبوا أن يصلوا وحدهم فلهم ذلك، ولهم أن يصلوا مع الناس. نعم. يقول: ما حكم المداومة على القنوت في الوتر في غير رمضان؟ بعض العلماء يرى أن ترك المداومة أولى، وأنه يفعل بعض الأحيان ويترك. نعم. تكرر هذا السؤال. يقول: ما حكم مقاطعة سلع بعض الدول التي تدعم اليهود دعما لإخوان المسلمين في فلسطين؟ يقول: ما حكم مقاطعة شراء بعض السلع أو شراء سلع بعض الدول التي تدعم اليهود تضامنا مع إخواننا في فلسطين؟ طيب، مقاطعته طيب. وانت سمعت في فتوى الشيخ عبد الله في هذا، نسأل الله أن ينصر المجاهدين وأن يخذل الكفرة، نسأل الله أن يخذل المجاهدين في فلسطين وفي الشيشان وفي كشمير، نسأل الله أن يرحم ضعفهم ويجبر كسرهم ويحل صفوفهم ويجمع كلمتهم، نسأل الله أن يقذف الرعب في قلوب أعدائهم وأن يخذلهم وأن يشتتهم وأن يمزقهم كل ممزق، ونجعله غنيمة للمسلمين، إنه على كل شيء قدير. هذا سائل يقول: ما حكم ترحم على متوفى وقول رحمه الله وسقى الله قبره المطر؟ رحمه الله هذا خبر بمعنى الدعاء، لا بأس، رحمه الله غفره الله له، سقى قبره المطر لا ما أعرف في هذا العصر. هذا سائل يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة. الحديث: هل اشتراط المسجد له أثر بحيث أن الدروس العلمية في المدارس أو غيرها أو في البيوت لا يكون أو لا يتبين له الأجر كما ورد في الحديث؟ وهذا الحديث رواه مسلم في صحيحه. لا شك أن الاجتماع في المساجد له مزية على الاجتماعات الأخرى، والاجتماع في المدارس وفي الربط وفي له أجره. جاء الحديث في بيان فضل حلق الذكر وحلق العلم، وأن الملائكة تتبع مجالس الذكر سواء في المسجد أو في غير المسجد، لكن المسجد له مزية على غيره. هذا الحديث إنما هو خاص في المسجد، وجاءت أخرى أدلة تدل على أن لله ملائكة سياحين يتتبعون مجالس الذكر، فإذا وجدهم قالوا: هذه قلبتكم، وأنهم القول أشقى بهم جليسهم في أي مكان، لكن في المساجد له مزية على غيره. نعم. هذا السائل يقول: من عليه إطعام من أيام رمضان من أيام في رمضان، أو من عليه إطعام عن أيام في رمضان. من عليه إطعام ولا صيام؟ من عليه إطعام. نعم. عن أيام في رمضان، هل يطعم في نفس اليوم الذي أفطر أم لا حرج إذا تأخر إلى بعد رمضان؟ له أن يقدم وله أن يؤخر، له أن يجمعها في آخر الشهر وله أن أو يدفعها في وسط الشهر إذا كان مريض لا يرجى برؤه أو كبير السن، له أن يجمعها ويطعم في آخر الشهر عن كل يوم مسكين. نعم. هذا الحديث مقيد، فاجتمع قوم في بيت من بيوت الله، لكن جاءت أحاديث أخرى تدل على فضل مجالس الذكر عموما، وأن الله ملائكة سيحين يتتبعون مجالسهم، وأن الله تعالى يغفر لهم ولمن أتى وجلس معهم. نعم. ولأن المساجد مفتوحة لكل أحد بخلاف المدارس وغيرها، وقد لا تكون مفتوحة لكل أحد، قد يكون البيت ما هو مفتوح لكل أحد. المساجد لها مزية يأتيها كل أحد، وليس فيها قيود ولا شروط. المدارس فيها شروط، لو أجى إنسان يقول لك: ما هو مستواك، ما هو مستواك العلمي، لابد يكون مستوى خاص. المدارس لها، أما المساجد ليس لها شروط ولا قيود، مفتوحة لكل أحد. هم القوم لا أشقى بهم جليسا، والصغير والكبير والعام وطالب العلم وغيرهم، كل يستفيد، كل يحصل على الفائدة. نعم. التبرع بالدم هل يفطر؟ هذا فيه خلاف، لأن وردت الحجامة أفطر الحاجب والمحجوب، والجمهور على أن هذا منسوخ، والقول الثاني أنه ليس بمنسوخ. فالحجامة نفسها وهي سحب الدم عن طريق المحجر، هل تفطر أو لا تفطر؟ الجمهور على أنها لا تفطر، والصواب أنها تفطر، ويقاس عليها سحب الدم مقيس على الحجامة، والحجامة نفسها فيها خلاف، الجمهور على أنها لا تفطر، لكن باب الاحتياط إذا سحب الدم الكثير فالأحوط له أن يقضي هذا اليوم احتياط، وإلا يؤجله إلى الليل من باب الاحتياط. وإلا المسألة فيها خلاف قوي، الجمهور يرى حتى الحجامة نفسها لا تفطر، وإن كان الصواب أنها تفطر. نعم. هذا سائل يقول: من استعمل الحريرة في الدنيا وشرب الخمر في الدنيا ورد أنه لا يلبس الحريرة في الجنة ولا يشربها في الجنة ولا يشرب الخمر في الجنة، هل يكون ذلك دائما أم ينقطع يكون في البداية فقط؟ الله أعلم. هذا لمن لم يتب، ظاهره هنا لمن لم يتب، من تاب تاب الله، لكن من لم يتب وكان مصرا على ذلك مات، معلوم أنه لا يخلص في النار، ولو عذب لابد أن يخلص. فإذا دخل الجنة فهل يشربها أو لا يشربها؟ في كلام أهل العلم، بعضهم يقول أنه لا يشتهيها ولا يشربها، بعضهم قال غير ذلك، والله أعلم. لكن الجنة، من دخل الجنة فله الكرامة، لهم فيها ما تشتهي الأنفس تلذ بعد. نعم. هذا سائل يقول: ما حكم من لم يسمع النداء للصلاة في حضور الجماعة، وما الحال إذا كان المسجد قريب ولا يسمع النداء أيضا، وهل المقصود بالنداء للصوت العادي أو للصوت المكبر؟ المقصود الصوت العالي، إذا كان يسمع النداء بدون مكبر ولا يكون هناك أصوات، لا يكون هناك أصوات إذا كان السكون ويسمعها عادة إذا عاد المؤذن فوق الصف يسمعها، فهذا هو الذي يجيب. وكان المنادي قديما في بعض القرى ما في مكبرات يسمعه البلد كله، يسمعه البلد أحد لا يسمع، هذا هو المعروف. لكن الآن أصوات ما ليست العبرة الآن بالأصوات المحركات والأصوات، والمراد يعني من مثله يسمع النداء ولو ما سمع النداء، ليس المراد أنه إذا لم يسمع يكون معذور يسكت يقول أنا ما سمعت النداء وهو يعلم، لا، إذا علم ومثله يسمع النداء يجب عليه أن يؤدي الجماعة، هذا المراد. إذا سمع إذا كان علم بدخول الوقت ومثله يسمع النداء وجب عليه أن يأتي، والمراد سمع النداء الصوت العادي إذا لم يكن مكبر الصوت ولا يكون هناك أصوات ذلك المساء. معلوم أن الصوت العادي إذا كان جهول الصوت وكان مرتفع على السطح أنه يبلغ مساء، نعم، إذا لم يكن هناك أصوات، إذا كان أصوات لا أعلم. ما حكم عقد النكاح على امرأة لا تصلي صلاة البتة وإذا وعدت بالصلاة فهل يعقد عليها؟ الصواب الذي لا يصلي كافر، لا يصح العقد عليها، تكون مرتدة والعياذ بالله، فلا لقول الله تعالى لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. الصواب أن ترك الصلاة كفر، لكن ما قال أنه إذا لم تجحد وجوبها لا تكفر كفرا أكبر، قال يصح العقد عليها. الصواب أنه لا يصح ما دامت على ما لا تصلي مصرة على ترك الصلاة فلا يعقد عليها، عقد فاسد. وإذا عقد يجدد العقد، إذا تابت يجدد العقد. إذا في نفس مجلس العقد قالت أنا خلاص سأصلي، إذا ثبت ننظر تبين، ينتظر ينتظرون مجلس العقد ما يكفي، ينظر الآن هل هي صادقة أو غير صادقة، ينتظر عليها لا يستعجلوا. نعم. هذا سائل يقول ما حكم صلاة المرأة جماعة؟ لا بأس، يعني لها أن تصلي في المسجد خلف الإمام، وكذلك النساء لهن أن يصلي إلى جماعة إذا اجتمعنا، وتكون الإمامة وسطهن في الوسط، لا بأس بهذا. جاء عن بعض الصحابة الصحابيات أن يصلي إلى جماعة، لكن ليس يعني واجبا عليهم، جماعة ليست واجبة، لكن إذا اجتمعنا وأحببنا أن يصلي جماعة فلا بأس. نعم. ما حكم دخول النساء المقابر حيث أني رأيت اليوم بعد صلاة العصر دخول بعض النساء في مقبرة المسيح؟ لا يجوز للمرأة أن تزور القبر على الصحيح الذي عليه الفتوى والذي قرره أئمة الدعوة، أنه لا يجوز للمرأة أن تزور المقابر، وأن النهي وأن النساء منهيات، وإن كان بعض العلماء أجاز زيارة النساء المقابر وقال إن النهي كان سابقا، النبي نهى الرجال والنساء ثم رخص يعني الرخصة للرجال والنساء، لكن الصواب أن النساء نهينا بعد ذلك، يقول النبي صلى الله عليه وسلم الله زائرة القبور والمتخذين عن المساجد والسجود، هذا هو عليه الفتوى عليه المحققون، خلافا لما نقله بعضهم عن الجمهور بالجواز. نعم. القبر إذا كان بمفرده وكذلك لا تزور نفس الحكم. نعم، لا تزور القبر، المرأة ليست من أهل الزيارة. نعم. نعم، سنة إذا قيل أنه منكر خاص ينكر عليها. نعم. كذلك قبر النبي ولا غيره، لكن بعضهن يفتهم بعض الناس بأن هذا جائز للنساء، ولذلك يخصص لهم وقت على القول الثاني أنه رخص للرجال وللنساء جميعا، والصواب أنه نعم. لا يحصل، صلي في الصلاة، أقول في تشهد تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم صل على محمد، هذا كافي. نعم. نعم. هذا سابقا أول هذا. نعم. هذا السائل يقول فقال اتق الله، اتق الله واصبر، قالت لك عني فإنك لن تصب مصيبتي، رواه البخاري في الصحيح، هذا كان أولا. نعم. هذا سائل يقول جاء في نظم تحفة الأطفال في علم التجويد إيش يوم تحفة الأطفال؟ جاء في نظم تحفة الأطفال في علم التجويد عن شيخنا ذي الكمال، ما حكم وصف بأنه ذو الكمال؟ كمال النسبي، يعني كمال النسبي اللي يكون المخلوق، وهذا ليس بصحيح. الرسول عليه الصلاة والسلام هو الكمال البشري للرسول عليه الصلاة والسلام، أما الكمال على الإطلاق فهو لله. نعم. هذا سائل يقول ما حكم سماع الأناشيد على الدف بصوت الرجال؟ ما ينبغي هذا، هذا من أسباب الفتنة، إنما الدف يكون للنساء في الأعراس، وكان الصبيات في الأعياد كما كان الجوار يغني له كما مر في صلاة العيد، أما الرجال لا، لا ينبغي، لا يسمع، لا يسمع صوتهم ولا وليس لهم ضرب الدف، ليس للرجال. نعم. وفق الله جزاك رزق الله جزاك الله. قل عفوا عنك فضيلة الشيخ، هل ورد حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم بأن كلتا يدي الله يمين؟ ها؟ أن إيش؟ أن كلتا يدي الله يمين؟ نعم، قال كان في الحديث الصحيحة، صحيح وغيرها، قال يأخذ السماوات بيمينه وكلتا يديه يمين، وفي اللفظ وكلتا يدي ربي يمين مباركة، يعني كلتا يديه يمين في الشرف والفضل وعدم النقص. وجاء في صحيح مسلم ذات الشمال، لكن بعضهم طعن فيها قال انفرد بها أحد الرواة، والصواب أنها أن الله يمين والشمال، لكن كلاهما يمين في الشرف والفضل وعدم النقص، في خلاف يد الآدمي الشمال تكون ضعيف أضعف، أما الرب سبحانه وتعالى فكفى يده في القوة والشرف والفضل وعدم النقص. نعم. قل عفوا عنك، وما رأيكم لمن يشبه اليد باليد وهو من أهل السنة والجماعة؟ يشبك؟ يشبه اليد باليد، يد المخلوق بالخالق. أعوذ بالله، هذا من قال إن يد الله مثل يد المخلوقين هذا لأنه مشبهة، كفر وضلال، هذا قول قولة المشبهة أكثرهم من قولة الشيعة. نعم. قل عفوا عنك، وتعالى يقول ليس كمثله شيء هو السمع البصر. نعم. من عليه قضاء من رمضان هل يجوز له صيام أيام من التطوع، لا سيما إذا كانت من الأيام التي تفوت كعاشوراء ويوم عرفة؟ لا، الأولى أن يقضي الفرض مقدم، يقضي ما عليه، إذا كان يريد أن يصوم يوم عاشوراء ويوم عرفة يصوم الفرض قبله فيصومها، وإن صام يوم عاشوراء عن الفرض أجزأ عن الفرض، الفرض مقدم، الله تعالى لا يسأل عن النفل. نعم. هل ثبت القول بعد الانتهاء من الأذان إنك لا تخفي الميعاد، وما رأيكم؟ نعم، هذه ثبت رواه البيهقي بسند لا بأس به، لكن بعضهم قال إنها شاذة، بعض المحدثين يرى أنها شاذة، وبعضهم يرى أنها ليست شاذة لأنها لا تخالف. نعم. قل هل من السنن؟ نعم. بلى، بس هذه لكن كونها في هذا المكان، بس كونها في بعد الأذان بعد الدعاء. نعم. نعم. الله يمكن ما حكم قول بعض الشيخ بعض المحدثين من الشيخ عبد الله السعد وغيره يرى أنها شاذة، وآخرون يرى أنها ليست شاذة. نعم. نعم. نعم. كما سمعت الشيخ الشاذ بن باز رحمه الله عليه يرى أنها زيادة. زيادة مقولة لا تخالف. نعم. أقول لكن بعضهم يقول أن المحدثين القدامى يرون أنها التفرد، أن التفرد يعتبر يعني زيادة، يعتبر ضعف. نعم. نعم. قال عفوا عنك، هل ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال أفضل الدعاء دعاء أخي يونس بن متى، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين؟ ما أذكر هذا، هذا الحديث اللي ذكره الحافظ العادي الصفصي. نعم. قل ما حكم قول هذا غريب ما غريب إلا الشيطان؟ إيش؟ وما قول؟ ما حكم قول هذا غريب ما غريب إلا الشيطان؟ هذا غريب؟ نعم، بعض العامة قل ما غريب إلا الشيطان. هذا غريب ما غريب إلا الشيطان؟ نعم. ما أعرف في هذا أصل. نعم. الغريب ليس المنفرد، والرجل المسافر اللي يأتي في الغالب الذي قال غريب وهو يقع الشيطان. نعم. نعم. يقول فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما حكم الاستماع للأناشيد المصحوبة بالآهات والتميعات؟ ما ينبغي، هذا غلط. الأناشيد الجماعية ما ينبغي هذا، الأصل الأناشيد الصوفية، والأناشيد الجماعية ما يستفد منها، ولا سيما إذا كان في آهات فيها، وهالأناشيد التي يشيدها بعض الشباب يلحنونها تلحين غناء، وإذا كان فيها أهات كل شيء. ولو كان ما فيها تلحين وغناء ما يحصل فائدة، لأن المستمع إنما يستمع للنغمات فقط، يستمع متى يرفع الصوت ومتى ينزل الصوت. لكن القصيدة إذا كانت مفيدة واحد ينشد والباقي يستمعون، أما يكون جماعة ينشدون هذا هذه طريقة الصوفية. وإذا كان فيه يلحن تلحين الغناء أو فيه أهات كان أشد وأشد. لكن استحوذ الشيطان على بعض الشباب، عجز عنهم الاتيان بالغناء، صاروا يأتون بالغناء نفس الغناء، نفس الغناء اللي تسمعه في الإذاعات تسمعه في أناشيد بعض الشباب، نفس الصوت نفس التلحين نفس التأوهات، صلى الله عليه وسلم. نعم. الآن أصبحت في طريقة النشيد أصبحت تشابه طريقة المغنين. بالضبط، لا تختلف عنها، تسمعها ما تفرق بينها. نعم، هذا واضح الآن. أحيانا بعض الأشرطة أول ما أصبحت هذا غنى، كأنه منقول من الإذاعات وغيرها. والشباب يتأوه ويلحن، صلى الله عليه وسلم، ويصير فيها يتلذذ اللي يسمع يتلذذ بالصوت. ما يستفيد ويصعمون أنها أناشيد إسلامية وأنها كذا، حتى ولو كانت أناشيد كان لحينة الغناء هذا المعنى صار الطلب. حتى بعضهم العيض لا يغني القرآن، يغني سمع بعضهم يغني قل هو الله أحد، يغني الغناء، نسأل الله العافية. نعم، أعوذ بالله. نعم. يقول عبد العنك، هل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم المكث في الوادي والسكن فيه؟ اللهم صل وسلم. هل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم المكث في الوادي والسكن فيه؟ الوادي؟ نعم. لا، هذا ما هي عنه، يكون ينام الإنسان في الوادي في البرية يخشى أن يأتيها السيل من بعيد، من هي الإنسان ينام في الوادي إذا كان في البرية؟ نعم، وإنما يرتفع. نعم نعم. ها؟ والله أذكر بس ما أذكر لعله في الحديث أنه عن النوم في الوادي، لأنه يخشى أن يأتي الوادي المكان، يحتاج إلى مراجعة. نعم. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لعن الله زائرات القبور. نعم. والرسول صلى الله عليه وسلم مر على امرأة عند قبر ابنها تبكي، فقال لها الرسول صلى الله عليه وسلم اصبري واحتسبي. ما الجمع بين الحديثين حفظكم الله؟ هذا كان أولا قبل النهي، لأن نهي أولا عن زيارة القبور للرجال والنساء، ثم رخص للرجال والنساء، ثم نهي النساء. هذا عند المحققين، والجمهور يرون أنها الرخصة عامة، لما جاءت الرخصة صارت للرجال والنساء. نعم. لكن الصواب ما عليهم حكم اللي قرر الشيخ الإسلام سيبه اختار أمة الدعوة أنه نهي عن النساء أخيرا. نعم. السؤال الأخير حفظك الله. نعم، هذا أول قبل النهي، بعد الرخصة وقبل النهي الأخير. نعم، كذلك محمول على هذا، محمول على ما مسألة المرور، ما شيء آخر، مرور مرة في المقبرة. نعم نعم. يقول عبد العنك، السؤال الأخير، فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سألني أحد الأخوة الذين يكثرون السفر، فقال في أحد أسفاري حصلت علي جنابة وكان الوقت باردا، فلم أغتسل فتيممت وتوضأت وصليت على هذا يومين، ثم حصلت مثل هذه الحال مرة أخرى وكان الماء الذي حولي قليل فتيممت وتوضأت وصليت، وتحصل هذه الحالة مرارا وأنا مسافر، فأحيانا يقل الماء وأحيانا يكون الجو باردا، أخشى على نفسي الضرر، فما الحكم في هذه الحال مع العلم أنه قد مضى على هذه الحالات أسابيع؟ الله يحفظه. إذا كان كما ذكر، إذا كان السائل ما عنده مكان يكون يعني سافرا له عن البرد، ولا عنده ما يسخن به تعذر فلا بأس، كما فعل عمرو بن العاص تيمم. أما إذا كان يستطيع، يعني عنده ما يسخن، عنده غاز ولا عنده كذا، ولا قريب عنده قريب من محطة ويستطيع أن يجد، فلا يجوز له، يجب عليه يسخن ويغتسل. وكذلك إذا كان الماء قليل ولا يستطيع يتوضأ ويغسل أطرافه ثم يتيمم الماء. أما إذا كان عنده ماء يجب عليه أن يسوي، لكن الجنابة باقي عليه، إذا دفأ الجو يغتسل، وإذا وجد الماء يغتسل كما جاء في الحديث فليمسه بشرته. المقصود إذا كان كما ذكر ما عنده شيء يسخن به الماء، ولا عنده مكان يكون سافرا له عن الهواء وعن البرد عنده محطة، لكن هذا نادر. الآن الحمد لله الأسفار توجد فيها محطات وتوجد فيها قرى وتوجد فيها أماكن، قل أن يجد. فالغالب أن الناس ما يبيتون إلا في محطة ولا في مكان يجد ما يسخن به، لكن لو قدر أنه ما وجد يصلي على حسبه ثم يغتسل إذا دفئ الجو، وكذلك إذا كان الماء قليل. وفق الله. هذه سائلة تقول: فضيلة الشيخ، امرأة كبيرة في السن تذكرت أنه قبل أكثر من 30 سنة حينما كانت حامل لأحد أولادها الذي ولد ميتا، لأنها تحاملت على نفسها في أحد الأيام حينما كانت تعمل في المطبخ حيث انثنت بشدة، فأحست بحركة غير طبيعية للجنين، فلا تدري هل موت الجنين بسبب هذا التحامل أم لا، فهل عليها شيء في ذلك؟ نعم، إن كان يغلب على ظنها أنها تعمدت وأنه مات بسبب هذا الانثناء فعليها الكفارة، عليها الكفارة وعليها الدية. عليها الكفارة تعتق رقبة، فإن لم تجد صام الشهرين متتابعين، وعليها الدية لأبيه إذا كان موجود، لأبيه وأولادها، وهي لا ترث، ليس لها منه شيء لأنها قاتلة. نعم، فإذا كان يغلب على ظنها أنه بسببها. نعم. هذا سائل يقول: كيف نوفق بين قول الله تعالى أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، وبين أنه لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله؟ لا منافاة بينهما، أن الأرض يرثها العاقبة والعاقبة للمتقين، والأرض يرثها عباد الله الصالحين، حتى ينتهي عباد الله الصالحون بالموت بالريح التي تغلبهم، ثم بعد ذلك تقوم الساعة على شراء الحق. إنما هذا عباد الله الصالحون يرثون الأرض قبل ذلك، قبل آخر الزمان، قبل شروط الساعة الكبار. وكذلك أيضا مما يدل على ذلك أن عيسى ومن معه المؤمنين ورثوا الأرض، فصاروا هم الباقين حتى جاءت الريح الطيبة فقبضوا الساعة لا بد من قيامها، قبض على أرواح المؤمنون وانتهى عباد الله الصالحون. إذا جاءت الريح وقبضتهم انتهت الأرض، انتهوا من الأرض ولم يبق في الأرض أحد منهم، فتقوم الساعة الكبار. لكن ما دام في الأرض مؤمنون وكفار فالعاقبة المتقين، وإذا قبضت روح المؤمنين بقي الكفر فقامت عليهم القيامة، فلا منافاة. هذا السائل يقول: ما هي نواقض الإسلام؟ نواقض الإسلام كثيرة، واشرحها لنا حفظكم الله. نواقض الإسلام كثيرة تحتاج إلى وقت طويل، ممكن للسائل أن يرجع إلى رسالة نواقض الإسلام للشيخ الإمام محمد عبد الوهاب رحمه الله، ويرجع إلى باب حكم المرتد في كتب الفقه المالكية والشافعية والحنابلة والأحناف، كلهم يبوون باب حكم المرتد هو الذي يكفر بعد إسلام. ومن أكثر من ذكر في هذا الأحناف، حتى ذكروا من نواقض الإسلام إذا قال إنسان مصيحف أو مسجد على وجه التفصيل. ومن ذلك الكفر النواقض الإسلام تكون بالاعتقاد، كان يعتقد الله صاحبة أو ولدا، أو يعتقد أنه مدبر مع الكون، أو يجحد أمرا معلوم من الدين بالضرورة، كان يجحد وجوب الصلاة ووجوب الزكاة ووجوب الحج، أو يجحد أمرا محرما معلوم من الدين بالضرورة، كان يجحد تحريم الزنا أو تحريم الربا أو تحريم الخمر، أو يجحد ملك من الملائكة أو نبي من الأنبياء، أو ينكر البعث أو الجنة أو النار، أو غير ذلك من أنواع الكفر، وأنواع ردة كثيرة لا حصر لها. فالسائل يمكن الرجوع إلى رسالة الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه، وإلى باب حكم المرتد في كل مذهب. من فاته شيء من تكبيرات الجنازة، نعم، من فاته شيء من تكبيرات الجنازة ثانية أو ثالثة، كيف يصنع؟ يقضيها بعد سلام الإمام، وما يدركه من التكبيرات هي أول صلاته، فإذا أدركها في التكبيرة الثالثة يقرأ فاتحة، التكبيرة الرابعة يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا سلم الإمام يكبر ويدعو ثم يكبر، وإذا خشي أن ترفع يوالي التكبيرات: الله أكبر الله أكبر، السلام عليكم ورحمة الله. إذا لحق الشيخ وقت الدعاء، كان الدعاء في شيء يعني أطال الإمام، عنده وقت أن يقرأ الدعاء والصلاة مع بعض؟ ها، صلاه على النبي صلى الله عليه الفاتحه وصلت على النبي ما دام ما ادرك الا تكبيرتين التكبيره الثانيه يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ولو كانت طويله كيف احسن الله اليك يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم التكبيره الثانيه ولو كانت طويله لانه فاتت التكبيره الثانيه بالنسبه له الرابعه تكون هي التكبيره الثانيه يكرر الصلاه نعم او يسكت المقصود ان يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم انتهى وإذا سلم الإمام يكبر الثالثة والرابعة ويسلم وفق الله جميع طاعته ورزق الله جميع العلم النافع. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا سائل يقول فضيلة الشيخ عند زيارة المسجد النبوي هل يسن زيارة القبر والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم الحديث وما الدليل على سنيتها؟ نعم السنة لمن زار المسجد النبوي أن يصلي في المسجد ركعتين ثم بعد ذلك يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه وهو حينما يشد الرحلة ويسافر تكون النية للمسجد فإذا جاء المسجد وصلى في ركعتين بعد ذلك يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم لأنه في هذه الحالة لم يسافر ولم يشد الرحلة من أجل القبر وزيارة القبر مشروعة سنة فكيف بقبر النبي صلى الله عليه وسلم لا شك أنها مسنونة مشروعة. نعم. هذا الحديث هذا السائل أورد حديثا يقول الحديث في الترغيب والترهيب من إخراج أخرجه الطبراني رحمه الله قال يعمل أحدكم العمل فيكتب له 70 ضعفا فما زال به الشيطان إلى أن يخبر به فيكتب أجره علانية فما زال به الشيطان إلى أن يخبر به فيكتب رياء. ما صحة هذا الحديث وهل يأثم المسلم إذا تحدث عن أعماله الصالحة؟ لا أعلم يعني درجة الحديث راجع الحديث راجع الحديث راجع سند قول 70 ضعفا هذه من علامة يعني عدم صحة الحديث الثواب الكثير في مقابل العمل القليل. نعم قد يقال إن إذا تحدث عن عمل قد يكون هذا باب الرياء إذا تحدث عن عمل إلا إذا كان هناك أسباب كالدفاع عن نفسه كما حصل من عثمان رضي الله عنه لما حاصره الثوار ورد اطلع على الصحابة وقال هل تعلمون أن رسول الله قال من يشتري بئر رومة ويكون دلوه في دلال المسلم وله الجنة؟ فقالوا نعم وجعل يعدل مناقبه لأنه مظلوم رضي الله عنه دفع عن نفسه. أما بدون سبب فلا ينبغي أن يتحدث عن عمله نعم إلا إذا كان هناك مصلحة إذا كان مثل يقتدى به وما أشبه ذلك. نعم. هذا سائل يسأل عن حكم بعض العبارات يقول ما حكم قولهم توكلت على الله ثم عليك؟ ما ينبغي هذا التوكل خاص بالله التوكل لا يكون إلا بالله هذا من الشرك الأصغر من الشرك في الألفاظ ما ينبغي هذا لأن التوكل على الله التوكل على غير الله إن كان توكل على حي قادر حاضر فهذا الشرك الأصغر وإن توكل على ميت أو غير فهذا الشرك الأكبر فلا ينبغي أن توكلت على الله ثم عليك توكل خاص بالله. نعم. عبارة قول الشخص للآخر مثلا حرمت الحرام أنك تأخذ هذا المال إيه؟ حرمت الحرام أنك تأخذ هذا المال أو أن تأخذ هذا المال لا يجوز هذا لا يجوز أن يحرم الحرام لكن عليه كفارة يمين لهذا يقول الله تعالى يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. فإذا حرم على نفسه طعاما وحرم حلال عليه التوبة وعليه كفارة يمين. نعم. لا ما أعلم بهذا أصل ما أعلم بهذا أصل ما ينبغي ترك هذا الكلام. نعم. يقول يا شيخ يقول حرمت الحرام حرام كذا أو الحلال حرمت الحرام إيه حرمت الحرام طيب الحرام يعني اعتقدت حرمته ولا المحرم هو الله سبحانه وتعالى.